إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وكنت إذا سمعت حديثا من أحد من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحلفته، فإذا حلف صدقته. وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، وفي لفظ فيتطهر، ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ قوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا حديث صحيح، وهذا الحديث العظيم فيه فوائد جليلة، منها بيان أن العبد يذنب ويخطئ مهما بلغ من العلم والتقوى فيقع منه الذنب والخطأ. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. كل ابن آدم خطاء، خطاء صيغة مبالغة، أي كثير الخطأ، والخطأ هنا هو الذنب. قال: وخير الخطائين التوابون. التوابون الرجاعون إلى الله جل وعلا بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. الرجاع التواب الذي يرجع، يكثر الرجوع إلى الله عز وجل، فيستغفر ربه ويتوب إليه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، هذا هو التواب. وفي الحديث فضيلة الوضوء والتطهر، قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب إلى الله عز وجل يحبه ربه، ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الذنوب ويتطهرون من الخبائث والأحداث، يتوضؤون ويغتسلون ويتقربون بذلك إلى ربهم جل وعلا. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، لكن بشرط أن يحسن الوضوء. قال: من توضأ فأحسن الوضوء. وفي الحديث الأول قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الوضوء. وإحسان الوضوء إتمامه وإكماله وإتقانه وإسباغه، وأن يكون نحو وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في بعض الأحاديث. والمحافظة على الوضوء من علامات الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمحافظة على الوضوء من علامات الإيمان، من كمال الإيمان. وفي الحديث مشروعية صلاة ركعتين بعد الذنب، ويسمي هذا بعض أهل العلم هذه الصلاة بصلاة التوبة. فإذا أذنب العبد ذنبا فليقم وليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ويستغفر ربه تبارك وتعالى، يجد الله غفورا رحيما. فمن يفعل ذلك يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث فضيلة الاستغفار وحاجة العبد إلى ذلك، وبخاصة بعد الذنب، والإنسان يذنب بالليل والنهار كما في الأحاديث السابقة. فضيلة الاستغفار ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا أصبح وعلى بابه فلان فعل كذا وكذا، وكفارته أن يفعل كذا وكذا، يعني من الأعمال الصالحة. قال ابن مسعود: وما أحب أن الله أعطانا ذلك مكان قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير وغيرهم. فبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن كفارة الذنب أن يتوب الإنسان إلى الله وأن يستغفر ربه تبارك وتعالى، مستدلا بقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال قتادة رحمه الله: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. الداء هو المرض والدواء هو العلاج. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فداؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. فالذنوب مرض وداء، وجميع الشرور والآفات التي يصاب بها العباد والبلاد هي بشؤم الذنوب، ولا يرفع ذلك إلا بالتوبة والاستغفار. كما قال بعض الصحابة: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وفي الحديث إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يلازم الاستغفار، وذلك لأنه كثير الخطأ والذنب، وعلاج ذلك في التوبة والاستغفار. ينبغي أن يلازم الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا. حديث صحيح رواه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه. طوبى لمن وجد في كتابه، وفي رواية ابن ماجه في صحيفته، استغفارا كثيرا، يعني يوم القيامة. وقال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وأسواقكم ومجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. فالقلوب تصدأ بالغفلة والذنب، وجلاؤها كما يقول ابن القيم رحمه الله: وجلاؤها بشيئين، بالذكر والاستغفار، بالذكر والاستغفار. واعلموا عباد الله أن حقيقة الاستغفار لا أن يقول العبد بلسانه أستغفر الله وهو مصر على الذنوب. حقيقة الاستغفار التوبة إلى الله عز وجل وطلب المغفرة، وهذا معنى الاستغفار. فمعنى الاستغفار طلب المغفرة من الله عز وجل، والمغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر والتغطية. فمعنى الاستغفار أن يغفر الله لك ذنبك ويتجاوز عنه ويستره عنك ولا يؤاخذك به، وهذا لا يكون إلا لمن صدق في هذا الاستغفار وتاب إلى الله توبة نصوحة وأقلع ولم يصر وعزم أن لا يعود إلى الذنب. هذا هو حقيقة الاستغفار، وأن يلزم الإنسان طاعة ربه وأن يجتنب نهيه. أما أن يقول بلسانه أستغفر الله وهو مصر على المعاصي منهمك فيها فهذا كاذب. واعلموا عباد الله أن الاستغفار أنواع كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن يقول العبد: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني. ومنها أن يقول: اللهم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومنها أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقوله في صلاته. ومنها أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومنها أفضلها وسيدها، وهو الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بسيد الاستغفار. فروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول أو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهذه الكلمات المباركات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها حين يمسي وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا الحديث، يعني أقصد الحديث الأول الذي ذكرناه في بداية الخطبة، فيه من الفوائد فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، إلى درجة أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان يستحلف الصحابة على الحديث، إلا أنه كان إذا حدث أبو بكر لا يستحلفه، كما يشير إلى ذلك الحديث، قال: وصدق أبو بكر. وقد ثبت عنه رضي الله، يعني عن علي، أنه صرح أن أبا بكر أفضل الصحابة على الإطلاق. فتبا وتعسا للروافض الشيعة أعداء الله الذين يسبون أبا بكر وبقية الصحابة رضي الله عنهم. فهذا علي رضي الله عنه الذين يزعمون أنهم يأتمون به ويدعون أنه معصوم وأنه أحق بالخلافة، يصرح أن أبا بكر أفضل الصحابة ويصدق أبا بكر رضي الله عنه. فأين هؤلاء القوم عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟ وفيه الاستشهاد بالقرآن للأحكام، وقوله ثم قرأ قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، من المحتمل أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحتمل أن يكون من قول أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أن من استشهد بآية فلا يشرع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما نسمعه من بعض الخطباء والمدرسين، فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. فإذا أردت أن تستدل بالآية فقل قال الله تعالى مباشرة، أو اقرأ الآية. فهنا لما قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ويقوم فيصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الآية، دون أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا أردت أن تتلو القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة فهنا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الحديث كذلك أنه لا يشرع أن تقول بعد قراءة القرآن صدق الله العظيم، كما يقوله بعض القراء وبعض المدرسين، إذا استدل بالآية أو قرأ القرآن قال في الأخير صدق الله العظيم، فهذا من البدع لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. لكن لو قلت عند الاستدلال بالآية صدق الله، إذ يقول أو تقول صدق الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مثلا، فهذا لا بأس به وهو من السنة. فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب على المنبر، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وحملهما ووضعهما بين يديه وقال صدق الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا الحديث. رأيتم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صدق الله قبل أن يقرأ الآية، قال صدق الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.